المسلم ينبغي عليه أن ينظر إلى القرآن ويعده كتاب هداية يستفيد منه، يعرض نفسه عليه وينظر هذه الصفات التي وصف الله بها أهل الإيمان، ينظر ما نصيبه منها. وقد جاء في كتاب الله أكثر من 760 صفة من صفات المؤمنين ينبغي للإنسان أن يتأملها. هذه الصفات 760 صفة هي على سبيل التكرار، لكن إذا جمعت المكرر وجعلته صفة واحدة تصل إلى أكثر من 100 صفة، قرابة 120 صفة. اعرض نفسك على هذا القرآن حتى تكون من أهل التقوى وأهل الهداية وأهل الفلاح.